هل هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة؟ نعم في فرق، النافلة مستحبة والفرض واجب، والنافلة تركها لا يأثم لو ترك صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو الراتبة الظهر أو الفجر أو المغرب والعشاء لم يأثم، والفريضة يأثم إذا تركها يأثم، بل يكفر إذا ترك الفريضة وتعمد تركها. والنافلة الصلاة يجب أن يصليها جالسا ولو كان صحيحا، والفريضة ليس له يصلي جالسا إلا عند العذر عند المرض والعجز، أما النافلة لو صلى جالسا فلا بأس، كما كان يصلي جالسا في صلاة الليل ويقول صلاة الرجل جالس عن النصف صلاة القائم صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى في الليل أو في غير النهار جالسا في النافلة فلا حرج، أما في الفريضة لا بد يصلي قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صل قائما، يقول عمران بن رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع مستطيع، هذه حق الفريضة، أما النافلة فلا حرج، يصلي جالسا إذا تكاسل وجلس فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.